بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم، أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها، فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم إن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص، ولا ريب أن الوقوف التام على طبائعها متعذر. وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها، لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل لا سيما في طبائع الثوابت. نعم، غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الأول والثاني، أما البقية فقل ما تكلموا في معرفة طبائعها. ورابعها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها، لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها بالبعض، لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع 1000 كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القيم يتكلم على إيش؟ على في رده على من ربط الحوادث الأرضية بما يكون في الأجرام العلوية، التغيرات التي تكون في النجوم، يقول هي سبب تأثير إيش؟ الحوادث الأرضية. وهذا لا شك أنه كلام تنجيم وكلام أهل الفلك، فهو كلام باطل لادعائهم الغيب في هذا الأمر. وهذا تأثر فيه من تأثر، حتى إن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الكسوف أو الخسوف سببه وفاة عظيم أو ولادة عظيم. هذا مما يدل عليه تعلق هذه الحوادث بالأجرام العلوية، فتتأثر بها فيحصل الكسوف والخسوف. فقال: مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم، أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها، يعني مما يبطل معرفتهم بالمؤثرات الفلكية، كيف تدعي أنك أو تزعم أن التغيرات الأرضية بسبب إيش؟ التغيرات الفلكية، وأنت أصلا لم تحط بالتغيرات الفلكية. هذا يدل على إيش؟ على قصورك وبطلان ما ذهبت إليه، لأنك لا يمكن أن تربط شيء بشيء وأنت ما تدرك حقيقته. يعني ما يمكن إيش؟ أن تقول هذه الحوادث، يعني مثلا حادث السيارة، الحادث هذا حصل بالسيارة وأنت أصلا ما تدرك معنى السيارة أو ما تعرف السيارة أو ما، فيتعطل علمهم بأن هذه الحوادث لها مؤثرات في الحوادث الأرضية، لأن الكواكب الفلكية كثيرة جدا. ولذلك ماذا قال؟ قال: فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم إن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت، لأن الكواكب هذه منها ثوابت ومنها سيارة، يعني تتحرك، ومنها أشياء ثابتة ما تتحرك. يقول: على هذا السمت المخصوص، ولا ريب أن الوقوف التام على طبائعها متعذر. أنتم أصلا كوني لا تعلمون كثير من هذه المجرات، لا تدركون إيش تغيراتها، فإذا كيف أنك تربط هذا بالتغير هناك وأنت أصلا هذا ما تدرك التغير الذي حصل فيه. وقال: وثالثا أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها. أصلا الكواكب هذه أصلا ما تعرف طبيعة تغيرها أو سبب تغيرها، لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل، يعني إن ما يستوفي كل ما في يحدث في هذه الأجرام. قال: لا سيما في طوابع الثوابت. نعم، غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الأعلى في الفلك الأول، ثم إيش بعضهم تجاوز وصل الفلك الثاني. طيب الفلك الثالث الرابع إلى السابع من يكشفها؟ كل سماء لها نجوم ولها أشياء ما يعلمها إلا الله عز وجل. فغاية ما عندكم أنكم اكتشفتم هذا الفلك الذي أنتم تعيشون في الأرض وترونه، لكن الفلك الثاني الثالث ما يعلمها إلا الله. القمر إذا خرج إلى أشرق يكون في تأثير للبحر، مد الجسم. نعم. إن هذا الأشياء. نعم. يعني هذا لا تأثير من الكوكب، هذا لا تأثير. إيه هذا ثبت تأثيره لأنه شيء مشاهد. نعم. لكن التأثير هذا يعني ما أو شيء ليس مجهول لأنه أمر مشاهد. نعم. إيه نعم. وهذا أمر يعني غروب وشروق فقط. نعم. قال وخامسها آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث، ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا وكذا ألف مرة أو أقل أو أكثر، ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض، حيث قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى 3000 ميل، وإذا كان الأمر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات؟ وسادسها هب أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك. كل هذا مثل ما يقول العامة اللي بغيت تكذب قول لهم شيء ما يدركون، ما حد يقدر يقول لك كذاب. صح. بغيت تكذب سولف لك عن ناس هم ما يعرفونهم. سادسها هب أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة بذلك الوقت، فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله، مع أننا نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال. ولذلك هم يرون أن تأثر هذه يعني الحوادث الأرضية بهذه البروج والأجرام أمر معلوم. شوف الأبراج كيف يقول لك البرج الفلاني من مواليد كذا إلى كذا أو من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، هذا يعني يحصل فيه السعادة أو يكون فيه الشقاوة أو عنده مشاكل، أو هذا الوقت من تاريخ كذا تاريخ كذا في هذا اليوم يحصل له كذا وكذا، وضعاف الناس يقرون ويصدقون ويتبعون. نعم. قال ولا ريب أن نشاهد أشخاصا كثيرة من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد، مع أن كل واحد منها مخالف للآخر في أكثر الأمور، وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر، وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لا بد من الإحاطة بالطوالع السالفة، وذلك مما لا وقوف عليه أصلا، فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر. وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم، فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممتنع مستحيل، وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا. نعم. هذا العلم يعني تأثر فيه أمم، كان فيه ملوك اصلا ما من ضمن حاشيته لابد من الفلكيين المنجمين، اذا اراد الغزو يسالهم ايش رايكم في الغزو، بعضهم يقول لك في الوقت هذا مناسب اغزو يكون النصر حليفك، بعضهم يقول لك لا هذا الوقت غير صالح للغزو يكون الهزيمه ويكون فيه كذا ويكون. نعم. قال الوجه الثالث أن تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر في مفرده وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره، فمتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير، ولم يحصل إلا على تعارض التقدير. ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وأعدادها، ولم يعرف الأحكاميون ما يوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها، فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها، فما الذي يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع أن يكون موجبا من الحكم ما لا يوجبه النظر بدونه؟ رجل ربع أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها، فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة، وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبطه الدقيقة ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها. الوجه الخامس أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخلو إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة ولا مريدة، وكلاهما محال. أما الأول فلأنه يوجب جري الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها، ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها في حضيضها وارتفاعها في أوجها، كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار، ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات. ولا اختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات، ولا أمكنها أن تسعد من أراد أنه ينحسه وتنحس من أراد أن يسعده، كما هو شأن الفاعل المختار. وإن لم تكن مختارة ومريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع، وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات. وعندكم أن اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها. سبحان الله، يعني تعالى أمر ما سهل، يعني نزع من النفوس، لأن أمة كاملة كانت تدين الله عز وجل، تدين بهذا الدين، الصابئة كل هذا دينه عباد الكواكب. قال فأي محال أبلغ من هذا؟ وهل هذا إلا دور ممتنع في بداية في بدائه العقول؟ وما زال فيهم بقايا حتى الآن في العراق، فيه يسمونهم أول أهل الكويت يسمونهم إيش؟ الصابة، يسمونهم الصبة. الصبة هذول هم الصابة. قال وجه السادس أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها، وهي وإن كانت بالكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها. فالأول لعبة كان يسمونها الصبة، أي غيرها ممكن توافق أسماء بس. فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور، يعني ممكن أن إيش أن يعني أول لعبة الصبة أن تصير على مستقيم، يقولك صبة يعني خلاص، فيمكن يربطونها بشيء يمكن لها علاقة، لكن عندنا ظاهرنا كنا نلعب ما ندري وش السالفة. فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور ولا حية ولا عقرب ولا دب ولا كلب ولا ثعلب. هذه أبراج، هذه مسميات أبراج، لكن ما نشاهد شيء. لا يقول لك لا هذا البرج هو على شكل هذا، بس أنت ما تشوفه لأنك أنت بعيد عنه. إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى 12 قسم وأرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامة مخصوصة، شبهوا الكواكب المذكورة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جدا. ثم إن هؤلاء الأحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفريعات طويلة، فرعوا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية، فالعقارب مطيعة لصور العقرب، والأفاعي مطيعة لصور التنين، وكذا القول في الأسد والسنبلة. ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم. السبب أنهم ما عندهم شرع يتبعونه ولا يريدون أن يصدقوا إلا ما هم عليه. لا لا هذا نجم. نعم. الثاني أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القران أقاموا طالع سنة القران مقام القران، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. الثالث أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في الواحدة من مسائل هذا العلم، فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة، وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلا عن حجة واستدلال. ثم إن كثيرا منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحدا من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشهي، مثل أخذهم في ذلك بحدود الضربين وذلك من أذل الدلائل على فساد هذا العلم. الرابع أن أقوالهم متناقضة، فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر، ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز. الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما، لأن لكل قوم فيه مذهبا ولكل طائفة فيه مقالة، فللبابليين فيه مذهب، وللفرس مذهب آخر، وللهند مذهب، وللصين مذهب الرابع. والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا. الوجه السابع مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه، وإذا ثبت هذا فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا، ويدل عليه وجوه. أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفنى ويزول ويحدث شكل آخر، فذلك الشكل المعين معد في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان، والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزءا من أجزاء العلة. وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بهذا الشكل بذلك الشكل منهما على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر. الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد، وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء، وهو بمجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة، فمدعي ذلك فاسد العقل. والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الجمادات، فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار، وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل. الرابع هب أن الطالع له أثر، إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة، وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد، فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه، ولا حادث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر. فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة الرجل الثامن أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزلل، وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد، وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته. وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة، ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب، وكذلك إذا وجد موضع الكواكب بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة ربما حصل التفاوت بالبرج. ولما كان علم الأحكام مبنيا على مواضع الكواكب ومناسباتها، ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع في قطع الكواكب، علم بطلان هذا العلم وفساده. الوجه التاسع أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواع من السخونة، فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم، فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما بالخبر الذي لا يجوز عليه الكذب، أو الحس الذي يشترك فيه الناس، أو ضرورة العقل أو نظره، وشيء من هذا كله غير موجود البتة، فالقول به باطل، ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحدا من الثلاثة الأول، وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك وأوقعهم عليه، ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها، ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها، وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل، وأما هذا العلم فلا ينتهي إلا إلى جهل. هذه عبارة جميلة، كل علم صحيح فلابد له من براهين يستند إليها، هذه البراهين لابد أن تكون نهايتها وصولها إلى حس أو شيء ضروري. يعني إيش؟ أنا لم تجيب لي برهان لا أشوفه ولا أقبله في عقلي ما يكون برهان. البرهان لأي معلومة لابد أن توصلني إلى شيء محسوس أشوفه. تكون اشتريت سيارة ما صدق، لكن لما تطلعني تقول هذه السيارة أنا مشتريها، وصلت الأمر محسوس مشاهد. أو علم ضروري، علم ضروري مثل إيش؟ نسأل الله العافية أن النار تحرق، الثلج بارد، هذا شيء علم ضروري ما فيه مجال تقول والله بفكر بشوف حارة ولا محارة، لأن العلم يقولون إما ضروري وإما نظري. النظري ما يحتاج إلى استدلال، مثل لما تقول الصلاة لابد لها من نية، هذا نقول علم إيش؟ هذا علم نظري، لأنك تستدل تقول إنما الأعمال بالنيات. أما الضروري أن النار تحرق، ما تقول والله خلني بجرب بشوف أحط إصبعي. قال أما هذا العلم فلا ينتهي إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تغني من الحق شيئا، وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه. الرجل العاشر، أن إذا فرضنا أن رجلين سأل منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه، فها هنا يكون الطالع مشتركا بين كل واحد من ذينك الخصمين، فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين، لازم كون كل منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه، فذلك محال. فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء، قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلا، بل لابد من رعاية الأحوال الماضية، لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة، فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة. وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد، بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات، فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال، ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع. الرجل الحادي عشر، أن لو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا، ثم حصل في تلك الجادة آثار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآثار، فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصرة، بل لا بد أن يكون عطب العميان في ذلك الطريق كثيرا جدا، وأن يكون سلامة البصراء غالية جدا. إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند عندك غالية. ها؟ غالية غالية جدا يعني. إيش عندك؟ يظهر أنها غالبة، وأن يكون سلامة البصراء غالبة جدا. ها هو عبد الرحمن في الوجه الحادي عشر. اي نعم، اي سطر عن مدى شو النسخ اللي عندك ايش الكلمة؟ وان يكون سلامة البصراء غالبة او غالية جدا. غالية غالبة غالبة غالبة. سبحان الله، غالبة ما يصير غالية جدا. وبيوطل انه أن البصرة أسلم من العميان. نعم. إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق، ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل. يعني العميان عندهم إيش؟ الذين لا يعرفون أحكام التنجيم وكذا. نعم. ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون، ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآثار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين،

كتاب منجم، فجاه بعض الناس على عادتهم يطلبون منه، فنصحهم قال ان هذا الاشياء كلها غير صحيحه وانها توهمات وكذا. قال اذا اردت حق، اذا اردت ان تثبت هذا يقول روح الواحد واساله، وبعدين روح الواحد الثاني يعطيك خبر ثاني، روح الواحد الثاني يدلك ان كل واحد يعطيك من جنبه، ما يصدرون عن علم واحد مؤكد، انما هي اوهام تخيلات، اللي يصيب منها يصيب واللي نعم. الوجه 15 أن الأجسام لا تنفع في غيرها إلا بواسطة المماسة، وهذه الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا، فيمتنع كونها فاعلة فينا. أقصى ما في الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسة لأعضائنا إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا، فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامتة أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامتة، فهذا بعد تصحيحه يقتضي ألا يكون لهذه الكواكب تأثير في هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد. فأما أن تعطي العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والعفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديعة، فذلك خارج عن معقول العقلاء ومن حماقات الأحكاميين وجهالاتهم. فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان، واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس، قيل فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة، وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة، والشعاع قد سخن مركبها، فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين؟ هذا الانفعال المتباعد المتناقض. وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده؟ فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهي مستندة إلى تأثير واحد؟ الرجل 16 أن رجلا لو جلس في دار لها بابان شرقي وغربي فسأل المنجم وقال من أيهما يقتضي الطالع خروجي، فإذا قال له المنجم من الشرقي أمكنه تكذيبه والخروج من الغربي، وبالعكس. وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر، فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع. فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعيا له إلى أن يخالفه في قوله ويكذبه، فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه، أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة، فها هنا يظهر صدق المنجم. الناس. قلت هذا العذر من أسقط الأعذار، لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال، شاء تكذيبه أو لم يشأه. فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر. فإن قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل، ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل، وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني، لأن كون الإنسان مشغوفا بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية، لهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم. أشهر. يعني يبونك تمشي يكذب ويبك تمشي على كذب، عشان يعني هو يقول إيش في الوجه 16، يقول إذا أردت أن يعني تبين كذب المنجم وأن يعني هذه الأفلاك ما لها أثر في أفعال الناس، اسأل المنجم قل له أنا عندي في غرفة في بابين، أنا أطلع مع الباب هذا ولا مع الباب هذا؟ بيقول لك يعني الطالع يحكم انك تطلع من الباب هذا، طيب اطلع من الباب. يقول ايش ان المنجم اذا اخبره بفعل ايه، يقول اذا الصحيح يقول ليش طلعت مع الباب الثاني؟ لانك انت احببت انك يعني تعاند المنجم، تعاند الطالع، ف الوسيلة أنه يكتب منين تطلع ويخفيه عنك علشان يبين أنك مطابق للطالع. يقول فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك أن يحكم ذلك المنجم، يعني يقول أن على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه، أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة، فها هنا يظهر صدق المنجم. يقول ابن القيم يقول هذا العذر من أسقط الأعذار، لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختيار كل إنسان شاء تكذيبه أم لم يشأ. فلما لم يكن، يعني أنك إيش المنجم يدرك إذا كان حقيقة، يدرك أنه أني سأختار له هذا ويطلع مع هذا ولا يهتدي لهذا الشيء لأنه عاجز عنه. نعم. قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثرا امتنع أن يحصل في النفس ما يضاده، لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندكم من موجبات الآثار الفلكية، فيمتنع أن تكون مضادة لموجباتها، لا سيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضي النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا، وليس حكمه أن الطالع يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه. هذا ما لا يقوله أحد منكم فعلم بطلان هذا الاعتذار. قال وجه 17 أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة، وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين، إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها، لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص، فإن ذلك الموضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف من السنين، وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك، والعمر البشري لا يفي به، والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الإنسان. فثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة، ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرته، لأن إذا شاهدنا حادثا معينا في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت، فلو قدرنا عود الوضع الفلكي بتمامه على تلك الحال 1000 مرة لم يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل هو مجموع الاتصالات أو اتصال معين منها. فإذا علمنا أن ذلك الوضع بجملته فات وما عاد، ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات، وكما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات، فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر، وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة، لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من اقترانه به، والتجربة شاهدة بذلك، كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكد يقع، ونحن نذكر طرفا من ذلك فنقول في الوجه 18 لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم 37 عام صفين من مخرج علي رضي الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام، اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه، فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام، ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها، وقد قيل إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب المؤمنين للخوارج، فإنهم اتفقوا على أنه من خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه، فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب فخالفهم علي وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم، فما غزا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم منها، قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم ورجع مؤيدا منصورا مأجورا، والقصة معروفة في السير والتواريخ. وكذلك اتفاق ملائكم في 66 على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد، وأنه لا بد أن يقتله أو يأسره، فسار إليه في نحو من 80,000 مقاتل، فلاقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون 7,000 مقاتل، فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيهم إلا الله. والله 7,000 مقاتل كسروا 80,000. طيب حتى إنه قيل إنهم قتل منهم 73,000 ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون 100، وفيهم يقول الشاعر برزوا نحوهم 7,000 أردتهم عجائبا في اللقاء فتعشوا منهم 70,000 أو يزيدون قبل وقت العشاء. فجزاك ابن مالك وأبا إسحاق عنا الإله خير جزاء. والله سبحان الله. نعم. يريد ابن مالك إبراهيم ابن مالك ابن الأشتر، وأبو إسحاق كنية المختار، وقاتل ابن الأشتر عبيد الله ابن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هدأ الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلا فرجع إلي سيفي وفيه رائحة المسك، ورأيت إقداما وجرأة فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب فانظروه، فأتوه بالنيران فإذا هو عبيد الله بن زياد. ذكر ذلك المبرد في الكامل. فانظر حكمة الله في انعكاس ما قال الكاذبون المنجمون. وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم بن الأشتر، وقال والله إني لأعلم أنه ليس بشيء إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعد بيني وبينه خصومة بسبب حمام كنا نلعب به فضربني إلى الأرض وقعد على صدري، وقال والله إني قاتلك ولا يقتلك أحد غيري إن شاء الله، وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف. فذهب به منجمه إلى ما قرره المنجمون له من قوة نجمه، وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضي على وهمه، فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم. ومن ذلك اتفاقهم عندما تم بناء بغداد سنة 46 أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة، وشاع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور حتى قال بعض شعرائه يهنيك منها بلدة تقضي لنا أن الممات بها عليك حرام، لما قضت أحكام طالع وقتها ألا يرى فيها يموت إمام. وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة، ثم المهدي بما سبذان، ثم الهادي بعيسى باد، ثم الرشيد بطوس. فلما قتل بها الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل الباطل الذي أصلوه، وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول، فقال كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كذبا على بغداد، نطقت به كذبا على بغداد، قتل الأمين بها لعمري يقتضي تكليبهم في سائر الحسبان. ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر وغير هؤلاء. بغداد وش معناها؟ داد بروحها ايه؟ يعني ألم ومرض. ألم ومرض ايه؟ وبغ داد بيداد ايه. هي ترى كلمة مركبة فارسية بغ داد، يقول بغ البستان. باغ اي باغ باغ يعني بستان. أيوة. داد يعني ألم. أيوة. أو مرض. يقول أن داد رجل اسمه داد. آه. إيه. وكانت هذه أصلها كانت بستان لرجل اسمه داد. آه. واللي مر عليه يقول هذه بغداد يعني بستان داد. وهي فارسية. إيه. فارسية. إيه. الفارسية داد يعني المرض. إيه. داد في داد المرض اللي ما له دواء. ما شاء الله. نعم. من ذلك اتفاقهم في سنة 23 و200 في قصة عمورية، أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت الدائرة عليه، وأن النصر لعدوه، فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا، وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا، ففتح عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة، وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤوس الأشهاد السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، والعلم والعلم في شوب الأرماح لامعة بين بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. عجائبا زعموا الأيام تجعله عنهن في صفر الأصفار أو رجب. وخوفوا الناس من دهياء من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. وصيروا الأبرج العلياء مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب. لو ثبت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب. الله أكبر، جزاه الله خير. وهي في نحو من 70 بيتا وجيز على كل بيت منها بألف درهم. ما شاء الله. ومن ذلك اتفاقهم سنة 92 و 200 في قصر. ساهل والله، أبطل عقيدة كاملة. نعم. نقف على هذا. ومن ذلك اتفاقهم سنة. صلى الله عليه وسلم. كل بيت من الشعر هذا خذ 1000 درهم. إيه. يعني 70,000. لأنه 70 بيت. أرزاق. شيخ الغازي يقول الفلكيين هداهم الله أشغلوا أنفسهم بشيء لا يعنيهم،